احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، امام المتقين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجرين، وتقينا على الحوض ان شاء الله رب العالمين. صل اللهم عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. طبعا هذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا 43 في سلسلة شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه ورضي الله عن علماء الأمة الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الجمع الطيب وفي هذه اللحظات شديدة الحرارة ندعو الله عز وجل عسى أن تكون أبواب السماء مفتحة، فاللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا يا ربنا برحمتك شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مسجونا في الحق إلا فككت سجنه، ولا مأسورا في سبيلك إلا فككت أسره، ولا طالب حاجة لك فيها رضا وله فيها نجاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين، ولا شيطانا إلا طردته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا ضالا إلا تبت عليه، ولا حائرا إلا أرشدته، ولا صاحب صدر ضيق إلا شرحت صدره، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته، ولا عاقرا إلا ورزقته ذرية صالحة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اجرح صدورنا، يسر أمورنا، فك كروبنا، فرج كروباتنا، نق قلوبنا، قو عقيدتنا، ثبت يقيننا، ألهمنا صوابنا، أعطنا حجتنا، أقمنا على طريقك يا رب العالمين. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. هذه هي تقريبا الدرس الخامس في دروس الغزوات أو كتاب المغازي من خلال كتاب صحيح البخاري، وعشنا ثلاث حلقات عن مقدمة عن الجهاد ومقدمة عن الغزوات، ثم عشنا في الأسبوع الماضي مع غزوة بدر الكبرى، واليوم إن شاء الله رب العالمين كان من الواجب أن ندخل في غزوة أحد. إن قبل الدخول في غزوة أحد سوف أصنع مقدمة، هذه المقدمة تربط ما بين غزوة بدر وغزوة أحد. نقف عند غزوة بدر لنأخذ الفوائد والعبر، ثم قبل أن ندخل على غزوة أحد لابد لي من حديث مهم جدا. هذا الحديث لما ينهزم المسلمون اليوم؟ يعني ليه الصحابة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ساروا من نصر إلى نصر، ونحن رغم أن الكتاب ما زال موجودا بيننا، ولا القرآن زال باقٍ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه؟ كلام سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم موجود ولا مشي؟ كأن الرسول ما زال يحدثنا صلى الله عليه وسلم. يقول إيه؟ يقول إذا تبايعت أمتي بالعينة. العينة ده نوع من أنواع الربا، نوع، مش يعني إذا كانت كل معاملات أمتي بالربا، لا، ده إذا تعاملت بالعينة، يعني باب، إذا دخلوا في باب من أبواب الربا، وتبعوا أذناب البقر، يعني شغلتهم حكاية تربية المواشي، ها؟ والفلوس يعني، يعني الفلوس شغلتهم، البقر هنا كناية عن إيه؟ عن الدنيا وما فيها، ها؟ وتبعوا أذناب البقر، ها؟ الفقد تودع منها، خلاص يبقى الأمة انتهت. الرسول بيقول إذا صلى الله عليه وسلم إذا يعني دخلوا في باب من أبواب الربا، العينة دي نوع من أنواع الربا، والربا 73 بابا، يعني 73 إيه؟ نوع، وأربى الربا عرض المسلم. شوف عرض المسلم ده قد إيه بقى؟ شوف كم واحد بيرابي فينا كل يوم بعرض أخيه في مجالس العلم حتى اللي بالبيوت، شوف بياخذوا في أعراض الناس إزاي؟ هو مجلس علم. نسأل الله الهداية لنا جميعا. فلا بد ونحن قبل الدخول في غزوة أحد، لأن غزوة أحد يلتصق في ذهن الناس أن المسلمين قد هزموا فيها، فنوضح كيف كان النصر حليف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة في غزوة أحد. إن شاء الله ده نتكلم عليها في ربما كنا من أهل الدنيا إن شاء الله الحلقة القادمة. لكن النهاردة أنا عايز أربط ما بين غزوة بدر وغزوة أحد عن حاجتين: الفوائد اللي خدناها من غزوة بدر ثم لما ينهزم المسلمون اليوم، ومن نتائج هزام المسلمين على مر التاريخ كده، ضاعت الأندلس. وليه ضاعت الأندلس؟ دي نقطة مهمة جدا. ضاعت فلسطين، سوف تضيع البوسنة والهرسك، نسأل الله أن يعيدها قوية إلى أرض الإسلام. وقد اتفقت عصبة الأمم وهيئة الأمم والدول الثقل الأوروبية المشتركة مع أمريكا مع شرادم ما بقي من الاتحاد السوفيتي على محو بقية لا إله إلا الله محمد رسول الله من داخل أوروبا التي تمثلها البوسنة والهرسك، وأن لك ده مؤقتة لسنة 94، لابد أن يتيجي 94 وليس هناك دولة موحدة داخل أوروبا. ده هم اللي بيقولوا ويريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ووعد الله غالب، لكن هناك قوانين في الحياة لا تتخلف وسنن الله لا تتبدل. والطالب الفاشل الذي ينام طوال العام على ظهره ويقول أنا سوف أكون من أوائل المتقدمين، ولد واهم خيالي، الراجل المريض اللي عنده جميع الأمراض ومش رايح يراضي يروح لأطباء، لك أصلا هصحى دلوقتي أخف، واهم أيضا. فكل من يدعي أن النصر سوف يأتي أو أن الرزق سوف يأتي وهو لا يسعى في سبيل النصر ولا في سبيل الرزق ولا في سبيل النجاح، إنسان واهم. ولكن الله عز وجل جعل في الدنيا مقدرات وأسباب ومسببات، وطالما احنا عندنا أسباب ومسببات لابد أن تكون هناك نتائج، وسنن الله في خلقه لا تتخلف ولا تتبدل. وما يسري على الفرد يسري على المجتمع، يعني اللي يمشي على الفرد الفاشل يسري أيضا على المجتمع الفاشل. فإذا انحرف فرد عن جادة الطريق وصار يرتكب المخازي والخزايا والانحرافات والفسق والفجور يحل به سخط الله، هكذا الأمم، هكذا الأمم. وإذا انحرفت طائفة من الأمة وسكتت الطائفة الباقية، هل يرفع الله البلاء عن الأمة؟ كلا، إنما يعم البلاء الجميع. كلام ده جبناه منين؟ مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، ده كلام الصادق المعصوم. كمثل قوم استهموا في سفينة، ما ركبوا سفينة فضربوا ايه؟ قرعة، ضربوا سهم، فكان لبعضهم اعلاها ولبعضهم اسفلها. اللي اسفلها دول تحت في الارض، يعني في ارضية المركب او السفينة، عشان يجيبوا مية في الحتة اللي قاعدين فيها دي تحت مستوى المية، فلازم يطلعوا ايه؟ يطلعوا على اللي فوق يعدوا. قالوا بدلا من ان نؤذي من فوقنا ننقر حفرة او نحفر حفرة في ايه؟ او نخرق خرقا في ملكنا، حتى اللي نملكها نحفر فيها ايه؟ حفرة، فنطلع لنا المية من تحت ولا نطلع ايه؟ على سطح المركب من فوق لغيره. شوف كلام الرسول ده، اسمع بقى صلى الله عليه وسلم: فان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا، وان تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. سلام يا رسول الله، شوف كلام الحلم. قال لو سابوهم يحفروا الحفرة دي وافتحوا الفتح الخرق ده، افتحوه في قعر السفينة من تحت، هتطلع المية ايه؟ تغرق ايه؟ مين اللي يغرق؟ اللي تحت ولا اللي فوق؟ الكل. لكن اللي فوق لو مشوا على دوم خلوهمش يعملوا كده، تحت تحدث الايه؟ النجاة. هكذا عمل المعاصي في المجتمعات. المعاصي لما تبقى في المجتمعات واحنا نسكت، نفضل تقول يا عم انا مال، يقول لك انا مال يا عم ده مش عارف ايه. دمش. اولا لن تقتل الا بقضاء الله عز وجل. والله في واحد هيموت قبل اجله بايام، في زي الجماعه الخايبين والجهلاء اللي لو اتخطف، اللي عنده 20 سنه ومات ولو اتخطف، طب مين خطفه؟ لا اله الا الله، عشان هو خطاف ولسه حرام، فالكلمات على لسانه يسيره. يقول لك قاعد اتخطف بعيني، خطف خطف بين يدي. طب وادي يخطف السلسله من الست ماشي، الشنطه ويا بالموتوسيكل ماشي، ده اسمه خطاف. انت موظف تخطف ها العلاج بتاع زميلك ماشي، هو مش ماشي يعني، كان ماشي في عرفك، مش عرفك انت يعني، في عرف الموظف الفاشل يعني، ما تاخدش الكلام كله ايه، لكن يعني القضيه ان كلمه قصف دي لا تجري على لسان المؤمن. جاءه اجله، تموت وانت في بطن امك، بعد ما تنزل بيومين، بعد ما تنزل بسنتين، بعد ما تنزل بمئة سنه، لا بد ان تموت. خمس لا يعلمهن الا الله، لسه كنا بنقرا ان الله عنده علم الايه؟ الساعه، وينزله الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه قوانين الله عز وجل. تعالوا إلى غزوة بدر. وقبل أن أتحدث عن الفوائد، المريدين بتوعنا أو في أي مسجد أنواع، واحد يقول لك ياه لسه يفتح في الغزوات يا عم، يا خبر ما فيش إلا الموضوع ده، فأنا استفيد إيه؟ يقول طب ماشي بلاش نركز الغزوات ونتكلم في الفقه، كلموا حلقتين في الفقه عامة وضوء والصلاة ده احنا عارفينها ما شاء الله، ده احنا كلنا أساتذة في ده احنا رؤساء أقسام الفقه طيب ماشي عم بلاش الفقه تكلم في السيرة، الله السيرة دي حلوة وبتاع بس يعني ده تاريخ والكلام ده تكلموه في الجامعة وفي الدراسات الأكاديمية، طب يا عم بلاش كده اتكلم في تفسير القرآن، يا عم الكتب التفسير ما موجودة عندنا، طب أنت عايز إيه بالظبط؟ الكلام ده مش بقوله أضحكك، أنا بقولك على ما يأتيني من رسائل ومكالمات الستات توصل مثلا بين مثلا يعني عن نساء عندها 40 سنة اتجوزت تيجي تتكلم عن حقوق الزوج والزوج، هو قال له ايه الكلام اللي في الموضوع ده؟ ما تكلمنا في موضوع تاني، طب بلاش حقوق الزوج والزوج، لا راجل متجوز ومراته مطلع عينيه وعينين ها اللي جنبه، المهم يعني يا استاذ شويه في حقوق الزوج الله يفك يعني لسانك بعد عقد في سنك كلمتين حلوين كده، والله يا راجل معلم ما قابلني انا يا فلان اهلا يا معلم، فك الكلام يا مولانا من الكلام الحلو الزبد بتاعك ده، مراتي جايه بكره والله مراتك جايه معقوله يا راجل والله قلت كلام غير ده، معقول بعد الجامعة عندنا جامعة بكرة، دي حاجة عظيمة جدا سبحان الله، هو عايز يواجه يأتيلي أنا بقى الغزوات وبدر وأحد وأتكلم عشان مراته جت النهاردة، وهكذا كل واحد عنده عن ولد عاق، لازم الشيخ ده كتير فين البر؟ كلمتين عن البر كده، فين كمان عن البر؟ بالظبط أنا بالظبط عامل زي إيه؟ زي الفيديو، ولما واحدة لا قال أنت إزاي شريط الفيديو؟ حط فيك الشريط اللي عجبني. ماشي، بس تشبيه سيء أوي لما يبقى عالم الدين يبقى فاهم كده، طب خليه يعني حاجه انضح شويه. المهم فاريد ان اقول دعوا علماء الامه يعني يروا ما هي المصلحه العامه التي تعود، لان ده منهج عام، انا خطبه الجمعه تبقى في موضوع كذا ودرس الاثنين يبقى كذا واخ ثاني من الاخوه العلماء الزملاء الفضلاء ربنا يبارك فيهم كلهم بيتكلم في موضوع كذا وهكذا تتنوع القضيه، يبقى احنا دخلنا لان التاريخ لسه لو ما مثلا ما درسوش واحد زي حالاتنا ما درسوش واحد هيدرسه فين او هيسمعه فين، واحد يتكلم في الفقه اخر يتكلم في الرقائق خامس يتحدث بالتفسير وهكذا تعم الفائده بهذه الدروس. نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. غزوه بدر اهم العناصر التي ادت الى نصر المسلمين في بدر قياده موحده تحت قياده الصادق المعصوم، تعال للجيش المقابل كم قياده، ابو جهل عامل قائد وشيبه قائد وعتبه قائد وسهيل بن عمرو قائد ها والاسود بن ابي الاسود المخزوم قائد، كل دول ايه كل واحد عامل ايه زعيم، وبعدين زي ما قال له ايه بالمثل يقول له ما دام انت امير وانا امير مين بقى اللي يسوق بينا الحمير، ما دام احنا الاثنين امراء ما فيش طب في شغلانه كده يعني على قد الحال مين يشتغلها، فلا بد من تنويع الايه المهن صح ولا لا، فما دام انت امير وانا امير ما ينفعش، فاذا القياده هناك مش موحده، ولا بد ان تعود القضيه كما قيل في الاثر حاكم ظلوم حاكم ظلوم خير من فتنة قد تدوم وكلاهما شر وفي الشر خيار، ذلك الثاني حاكم ظلوم خير من فتنة قد تدوم وكلاهما شر وفي الشر ايه خيار، لك ان تختار ايه اخف الضررين، لك ان تختار اخف الضررين، ولذلك قال الحكيم العربي واحد قاضي زمان كان ظالم يشوف الحق مع مين ويجي ضده، يعني شوف مين الظالم ويديله الايه؟ ده الحق معاه، والمظلوم ما يكونش حق، اسمه سدوم، سدوم، ضرب به المثل قيل اظلم من سدوم، قال حكيمنا العربي: جاءت الاخبار بجور سدوم وهو من اظلم البشر، فلما ظهرت في الكون ايات حكمهم اذا بسدوم في حكومته عمر. المهم يبقى ترجمها براحتك لما ترى واحد يعني لما سدوم ده اظلم واحد. وبعد كده لما شافوا بقى الظلم اللي جه بعد سدوم بقى على مر الزمن لغايه النهارده قال لا بقى ده سدوم كان عمر بن الخطاب ده كان منتهى العدل ها؟ امور قياسيه. فقياده موحده في جيش محمد ها وجيش المسلمين صلى الله عليه وسلم وعده قيادات متنازع عليها، والانسان بطبيعته يحب الزعامه، وكلمه زعيم دي ما تسمعهاش الا في دول التخلف، يعني عمرك ما تسمع وانت مثلا يعني في فرنسا في انجلترا في امريكا في اي دوله النشره مثلا اللي بتاع يقول لك وجاء الزعيم وحضر الزعيمان الكبيران الفرنسي ولا مش عارف ولا ما حد ما يقولوش كده، لان واحد موظف عند الناس زعيم ولا زعيم ليه؟ فالمشكلة احنا يعني ابناء العرب نحب كده ننكم ونتنفق برضه نحب ونلعى الأم اللي ينصحنا يعني اللي ينصحنا يبقى دمه تقيل قوي. ولذلك يقول لك كانوا عاملين مؤتمر في نقابة الصحفيين من اسبوعين. ايه المؤتمر؟ مؤتمر عن كيفية انقاذ الفن المصري من الضربة الموجهة اليه من العلماء. يعني البلد مؤتمر عليه يعني المتآمرين كلهم مجتمعين ها وكانت الانباء وتصريح تصريحات ونقاش وازاي طب بالله عليك يعني لا اله الا الله يعني اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ها يعني احنا ما هو شوف دليل على ان اللص يحزن من اغلاقك الباب فالمنحرف يحزن عندما يرى نساءنا وقد ارتدينا ما امر الله به. مين يزعل لما ست تتغطى؟ ابو علين عامله زي برج المراقب يمين وشمال لكن اللي بيغض بصره يفرح ولا ما يفرحش؟ ده هو عايز يقدم خطاب شكر للمحجبه والمنقبه انها منعت عنه سيئه انها اكرمته في ايه؟ بان ما خلتوش او تشجعه على معصيه بان ينظر. وابوها وامها وخلها وعم كل اولياء امرها جميعا ها؟ يجب ان نشكرهم انهم من منعوا عنك سيئه النظر. سهل من سهام ابليس. بالله عليك يا مؤمن جرب كده تقول انا الاسبوع ده ان شاء الله هعمله اسبوع غض البصر. اسبوع غض البصر جرب جربها كده. قول لاخواننا بالذات اولادنا الشباب نعمل اسبوع لغض البصر. جرب كده بقى غض البصر سوف تجد ثمرة لغض البصر. هذه الثمرة قد لا توصف وانما تحس هي يعني يمكن ما تتوصفش لكن ايه هتشعر بيها. عبارة عن ايه؟ هتجد حلاوة الايمان وحلاوة القرآن عندما تقرأه او تسمعه تختلف وانت بتغض بصرك عن انت وتبص. جربها وخليها كده ايه معاهدة بيننا وبين بعض ان الاسبوع ده ان شاء الله نعمل ايه اسبوع غض البصر. مش في اسبوع للمرور واسبوع للنظافة وسنة الطفل وسنة المرأة؟ اعمل ده اسبوع غض البصر. فعايزين نريد ان نجرب عملي. كل واحد يجرب عملي يقول يا ترى انا هنجح مع نفسي ولا لا؟ والله هرسب. يا ترى النجاح هيبقى حليفي ولا الرسوم هيبقى حليفي؟ نسأل الله ان يكون النجاح. ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيشون الاسلام معيشة عملية تطبيق عملي مش بعض الكلام نظري. قيادة موحدة. ايه كمان؟ عدم التنازع والاختلاف بين الجنود. ودي اساس هدم الامم كلها. احنا لما نتنازع تبص لا الرجل الله يكرمه ويبارك فيه استاذنا الشيخ الغزالي شهد شهادة حق والناس يجرجروا شوية علماء عشان ايه يضربوا في الرجل بيتكلموا فيه سبحان الله. طب يا هذا بالضبط عامل زي ايه؟ يعني نقول لاخواننا من العلماء عامل زي واحد معذرة نعم واحد عامل طريقة بطاطس مثلا. خلينا احنا في الاكل يعني نشبهها بالاكل. انت من الواجب تعمل ايه بقى؟ يتجيب كيلو غوطة يتجيب له بصلتين يتجيب له شوية ملح ها يتجيب له حتتين لحمة تحطهم فيها صح ولا لا؟ ولا تجيب له شوية تراب وتحطهم في الصينية ها؟ يعني انت شارك في الايه؟ في الصنعة الجميلة شارك فيها تقف جنبها تسندها لكن تيجي تحط بقى تراب تبوظها ليه؟ انت شفت اخوك العالم نطق بشهادة الحق وبعدين ده من باب كمان عامة من باب درء المفاسد. لان لو سأل كل واحد بقى يطلع يقول ما استنى ايه يا عم انت مش عارف ايه يا عم وكل واحد بقى يرتد براحته. ولذلك قال ابو الاعلى المودود ردة ولا لها ابو بكر. يعني احنا نعيش في حالة من الردة عايز واحد زي مين ابو بكر يقف عند يوقف عنده. لذلك سيدنا عمر قال له راح وقف قال له يا خليفة رسول الله اتقاتل من قال لا اله الا الله؟ عجب سيدنا ابو بكر الكلام ولا عجبا عجبا يا عمر أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام والذي نفسي بيده لو أن السباع جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. انتهت حروب الردة قعد المسلمين يحاربوا 11 شهر متواصلة ما يقرب من سنة. وقال رجل دخلت المدينة على حين غفلة مدينة رسول الله فرأيت رجلا طويلا يقبل رأس رجل جالس قصير واحد طويل قوي بيبوس راس واحد. قلت من المقبل ومن المقبل؟ مين اللي بيبوس ومين اللي بيبوس؟ قالوا هذا عمر يقبل رأس أبي بكر ويقول لولا أنت لهلكنا يا خليفة رسول الله. شو لا برضو معارض برضو. أنا نزلت معارض. لذلك الرجل بيسأل أبو بكر سؤال راح عمر أجاب. رجل غلط عايز يعمل فتنة. قال هو يا خليفة رسول الله؟ قال نعم. أنت الخليفة أبو عمر. مين بيقول خليفة بالضبط؟ بيرد أبو بكر وليه؟ هو إن أراد. طب يا أخوة ما تعملش فتنة. شوف هو قال له تعمل فتنة. رحمة الله على الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه ورضي الله عنه في الصالحين. حبوا يعملوا له فتنة بقى. لا عم واحد واقف كده من باب الفتنة بقى. عملت بقى أي كلام بصراحة بقى. لا بتبنوا جوامع ولا حاجة. لو الجمعية الشرعية بتاع منكم هم اللي بيبنوا جوامع بقى. لو واحد من بتوع الزمان ده ازاي؟ احنا بنعمل ناس ما فيش مننا ابدا ابدا. عارف ايه؟ قال لهم قالوا اخ بتوع الجمعية الشرعية يبنوا الجوامع واحنا نملاها لهم بالناس. وما هو بتاع الجمعية الشرعية ده فاسق؟ الراجل يقول لا اله الا الله يعني لو نتوحد لو احب بعضنا بعضا لو لم يهدم بعضنا في بعض يا مؤمن ده اليهود والنصارى رغم ما بينهم ورغم الفرق اللي هم عليها سبحان الله يتحدون على عداوة الإسلام. وإحنا يا مسلمين يا موحدين يجب أن نعمل فيما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أنا بتكلم عن أسباب الهزائم برضو ضمنا نوصل إيه الكلام. فتوحدوا الله لا إله إلا يبقى عدم التنازع عدم التنازع. ولذلك لما وصلت رسالة عمر ابن الخطاب أول ما تولى بعد خالد بن الوليد وتعيين أبو عبيدة بن الجراح قائدا عاما للقوات في الشام. لو واحد من بتوع الزمن ده تعال يا اخينا خلاص يا حبيبي كان يومين وفضل انزل انزل يا اخوي ها امال النفاق بيجي منين؟ كل واحد عايز يعمل ليه يا ابن الحلال؟ ده كويس انك تولى عنك. فلما بلغت رساله امير المؤمنين كان الجيش في حاله حرب. فالخطاب وصل لابو عبيده وخالد هو القائد العام لجيش المسلمين. بيعمل ايه ابو عبيده؟ اخفى الخطاب حتى انتهت المعركة. طبعا الخطاب ده يعينه هو قائد ويبقى خالد ايه جندي عنده. فابو عبيدة خف الجواب انتهت المعركة انتصر المسلمون فناول ابو عبيدة الخطاب بادب الى خالد. خطاب من امير المؤمنين عمر بن الخطاب بان يعزل خالد بن الوليد عن قيادة الجيش ويتولى مكانه ابو عبيدة بن الجراح. طب ليه؟ سبب ايه؟ المسلمين كانوا داخلين خلاص على الشام. الجماعه بتوع الشام وصلت الاستخبارات العسكريه الاسلاميه ان الجماعه دول ممكن يدخلوا بالاسلام بدون حرب. سيدنا خالد كان عنده تسرع في مساله اتخاذ القرار في مساله الحرب لان المساله عنده ما تعنوش ومجاهد في سبيل الله. ابو عبيده كان عنده رويه. فالمرحله القادمه تستدعي الرويه ولا تستدعي العجله. العجله عند خالد والرويه عند ابي عبيده. فيجب ان يكون الامير والقائد هو ابو عبيده. مش مسألة أن عمر كان زعلان من قال لا الكلام ده يتقال في الأحزاب والكلام التهريج لكن يتقال على صحابة رسول الله. واحد بقى من المنافقين عايز يثيرها فتنة فأول ما عرف أن خالد اتعزل قال إنها الفتنة يا خالد. الله الله بعد الانتصارات دي كلها واللي أنت عملته وفي واحد مسؤول وزير أو وكيل وزارة أو مدير بيتحلى المعاش اللي بيمن علينا اللي عملت للدولة وعملت وعملت وعملت ولا حد بص على خالد. طب انت كنت بتعمل لمين؟ لو عملتها لله لما حزنت ان احدا لم يكافئك. ودليل على انك فعلتها لوجه الناس لا لوجه الله فحزنت عندما لم يقدروك. لكن لو هو عملها ابتغاء مرضاة الله هو مش منتظر ان حد ده سيدنا عمر الراجل جايب له علبة المجوهرات ودخل عليه كده قال له خد ايه دي؟ قال له ده المجوهرات بتاع بناء في قصر كسرى. قال له هل اخذت منها شيئا؟ سيدنا عمر بينتهى. قال يا عمر طب لا بقى احنا بقى نتكلم دغري يا عمر وده امير المؤمنين لو لم اكن اخاف من الله رب العالمين لما رايتها انت ولا احد من اصحابك. ايه يعني العده بدل ما ناخد حته منها طب ما اخدها وامشي انا شوفني لو انا لولا انا خايف من ربنا قلت لك كامله. قال علي يا امير المؤمنين لما قال له يا علي إن قوما أدوا إلى هذا إلى أميرهم لجد أمناء. قال علي يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. فخالد أول ما سمع الراجل بيقول إنها الفتنة يا خالد قال لا أما وفد الخطاب حي فلا فتنة. مش ما دام ابن الخطاب على رأس الدولة مش فتنة. وأرسل إليه محمد بن مسلمة اللي هو السكرتير العام لعمر بن الخطاب، قال له اقسم مال خالد، تعال عندك ايه؟ عندي كذا حصان، تعال بالنص، عندك ايه كذا بالنص، عندك ايه؟ لم يبقى لخالد الا النعل الذي يلبسه، فراح مدي الفرده لمحمد بن مسلم. فمحمد قال لا خالد مش بدرجات يعني، لا لا لا لا تصنع هذه الا بتلك. قال لا والله ان عمر يحب العدل ونحن ايضا نحب العدل كعمر. لانها بتاعت فلا لا بنفذها. فلا شوف يا اخويا بعد ما انتصرت لهم في الجيوش قال بيعزلوني وبيركنوني، ناس ما يقدرش بقى المعروف، ها دليل على انه كان بينافق. لكن لو كان بيعمل لله ايه اللي زعل؟ ايه اللي زعل؟ انت لما تخدم قريبك خدمه بيجي سلم عليه كده سلام ما يعجبكش رد السلام، تقول لمراتك ايه؟ شوف شوف اللي كان ما حلتوش اللظى وعينت له ابنه وشغلت له مراته، شوف. يبقى دليل انك ما عملتهاش ابتغاء مرضات الله، لانك لو صنعت هذا المعروف ابتغاء مرضات الله لما حزنت عندما رد لك الحسنه بالسيئه. لكن عشان هي الوجه الناس فاتبع، فتصلي على خير الناس عليه الصلاه والسلام. يبقى عدم التنازع في جيش المسلمين، قياده موحده، عدم التنازع. نمره ثلاثه، استخدام العلم والعقل والتخطيط في ان يجاهد او يقاتل المسلمون في بدر بطريقه جديده وفرق الصفوف. كانت طريقه غريبه زي ما قلنا ان العربي كان يجيد مساله الكر والبر، لكن الصحابه قاتلوا بطريقه الصفوف. جاء بعد ذلك الصحابه تعلموا كيفيه القتال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان دايما خالد بن الوليد، وده كان صاحب فقه عسكري، كان يعين على الجيش على كل 10 من الجنود واحد قائد اسمه عريض، يعني في التاريخ العسكري يعني سيدنا خالد كان يعين على كل 10 واحد اسمه ايه؟ عريض. معرفش العريض دي في الجيش في حاجه زي كده؟ طب ما هم باشا باشا، ما هم باشا يا هم باشا يا باشا. طيب يا سيدي العريض، وكل 10 من العرفاء عليهم قائد اسمه النقيب، دي من اختراعات خالد بن الوليد. وكل 10 من النقباء، نحن وصلنا لكم واحد دلوقتي؟ يعني 10 عليهم ايه؟ واحد. وكل 10 عليهم واحد، يبقى النقيب ده على كام؟ على 100. والعشر نقباء يبقى اللي جاي هيبقى على كام؟ على 1000. على 1000 اسمه امير. والامير ده اسمه امير الكردوس. كردوس كلمة تقريبا يونانية يعني جمع من الناس. الكردوس دول كل 10 كراديس عليهم ايه؟ قائد. والقوات دول 4 تحت قيادة القائد العام وهو خالد بن الوليد، وكان له ايه؟ صيحة معروفة، أول ما يقولها دي معناها سعة الصدر. كان أول ما يروح رفع السيف يقول الله أكبر هب رياح النصر، يروح داخل كله يعرف إن المعركة بدأت. يفضل يقول لك رايحين تحتين جايين، ولا يهمك يا ريس الأمريكان يا ريس، ورجع ايه؟ 700 كيلو. المهم ففي بدء التنظيم العلمي الحديث الذي استخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستطيع ايضا ان نقول ان قيام القائد العام بان ينزل الى ارض المعركة بنفسه لكي يكون بين جنوده، دي مسألة تعطي معنويات للجيش، معنويات لا يدركها الا من قاتل. يعني اللي حاربه يقول لك ده سيادة العميد بنفسه، ها؟ العميد كبير قوي، ده سيادة المساعد الاول بنفسه، ها؟ نزل معانا ويعني كان بياخد مع شخص يعني مثلا. لكن الـ الـ الـ سبحان الله، يعني وجود القائد، اي قائد في جيش او غير جيش، مدير المدرسه، مدير المستشفى، لو يروح من الصبح للساعه 8 يكون اول واحد داخل واخر واحد خارج، بتعطي البقيه الباقيه ثقه في هذا الذي يقول. مش هو المدير يروح الساعه 11 ويمشي الساعه 12، طب الشغل يمشي ازاي؟ الشغل يمشي ازاي؟ لك الله ما انا مدير. طب وما بالعكس، فانت عشان مدير المسؤوليه تزيد، المسؤوليه تكبر. ده الاب لو حصل خربش على الباب بالليل مين يمشي بالباب؟ الواد حماده اللي عنده 4 سنين ولا ابو حماده؟ ها مش معقول، انا معرفش مين اللي بيشوفك، انا تتصور ان ابو حماده. طيب ايه كمان من الاسباب الاخرى عشان ادخل في موضوع مهم جدا يهمني انا شخصيا وربما لم نتحدث فيه من قبل. السبب الذي يليه من اسباب النصر بعد التخطيط والتنظيم، ثقه الجيش بنصر الله عز وجل. لم تخطط وعملت اللي عليه، دع الامر لصاحب الامر. ظل المسلمون ينتصرون سواء في الغزوات في الحروب الفتوحات الإسلامية في عصر الخلافة الراشدة، ثم بعد ذلك وصل المسلمون إلى الأندلس. عايز أقف هنا أكثر. سقوط الأندلس يذكرني تماما بسقوط فلسطين وضياع أرض المسلمين في أي مكان، صورة من صور سقوط الأندلس. لأن الأمر الغريب أن الإسلام يقعد في الأندلس 800 سنة 8 قرون، وعملوا إحصائية وجدوا أن أسبانيا اللي الأندلس سابقا يعني فيها في أوروبا أقل عدد المسلمين موجودين في أسبانيا رغم أن الإسلام كان عايش في 800 سنة. يعني فرنسا رغم أن المسلمين لم يدخلوها، لأن موسى بن نصير وطارق بن زياد وقفوا على مرتفعات الألب على بعد 300 كيلو متر من باريس، وحالة الثلوج فوق المرتفعات أن يدخلوا إلى باريس، ولو دخلوا إلى باريس تتغيرت صريحة العالم كله. فلما حجزتهم الثلوج توقف موسى بن نصير وقال هو طارق: نحن نخشى ما وراء هذه الجبال ولا نريد أن نهلك المسلمين في أرض لا نعرفها، وتوقفوا حفاظا على الجيش المسلم اللي معاهم. سبحان الله. فباريس لم يدخلها الإسلام ولم يدخلها المسلمون، ولكن النهارده في فرنسا 4 مليون مسلم يغطون مطلع فرنسا العلمانية، والمد الإسلامي في فرنسا مستمر، فرنسا بالذات، لأن رغم هذه الهجمة الشرسة على الإسلام سوف يأتي لنا يوما ما إن شاء الله كنا من أهل الدنيا أناس مسلمين من أوروبا يدعوننا للإسلام. يعني سبحان إن هذا الدين بدأ غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. أنا أفهم هذا الحديث بهذا المنطق، أنه سوف يأتي أناس من غير البلاد العربية والإسلامية المعروفة سوف يبشرون لدين الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثير من المفكرين، والرجل السفير الألماني في الرباط في المغرب أعلن إسلامه منذ شهرين، وكالات الأنباء طنشت الموضوع. طبعا إيه ده كلام يتقال، لكن لو شيء ثاني يتعمل ده يتقال نص. لو فيلم جديد من أفلام هوليود بيطنطنوا له، لكن عشان السفير الألماني، السفير الألماني اللي في المغرب يسمع بعض المحاضرات عن الإسلام وبعض من العلماء يسمع إليه في المغرب سبحان الله فيعلن إسلامه ويقول بالحرف الواحد: إن الغد القريب للمسلمين الموحدين. طبعا هذا كلام لا يخالف وكالات أنباء متقالش، رغم أنه ده معروف وموجود في بعض الصحف، ذكرته بعض الصحف الأوروبية على استحياء كده حاجة هامشية كده، السفير الألماني المغرب يعلن الإسلام، يعني ده أهبل وبعيد، يعني عايز يقول كده. لكن يعني قل موتوا بغيظكم لن تنالوا خيرا. فما تخافش انت ما تيأس، مش كل ما الجيب بتاعك يفضى ومراتك تتعبك وعيالك يرفضوا ومديرك في الشغل يطلع عينيك يقول لا دي وقفت خلاص، ما فيهاش بصيص امل. سبحان الله. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. فلن ينتصر المؤمن الا اذا ذل لله. لابد ان تذل عشان يجي النصر، وانت حاط رجل على رجل ما ينفعش وانت متألان، لا بد ان يذل المؤمن. تعال الى الاندلس. دخل طارق بن زياد الاندلس سنه 93 هجريه، وهو القائد المسلم الوحيد الذي ليس من اصل عربي بمساله الفتوحات، وكان من البربر جنس في جنوب الصحراء الكبرى جنوب المغرب شمال المغرب او في جبال الاطلس هناك في منطقه الصحراء الكبرى، ووجد طارق رضي الله عنه وله قصته الشهيره. عدى بالجيش ومضيق جبل طارق الى اليوم. اول ما عبر راح حرق السفن. ليه؟ عشان مفيش حد من الجنود اللي معاه يحدد نفسه بالايه؟ بالهرب او بالعوده او بالتولي يوم الزحف. ثم جعل القارئ يقرا على الجيش سوره الانفال. كان عاده القواد المسلمين معاهم القراء، كان في قيم ومبادئ زمان، حتى اول بعثه مصرية تروح باريس عشان تتعلم فنون العلم المختلفة كان لسه الناس عندها شيء من الحق، بعث معاها رفاعة الطهطاوي عشان يصلي إماما في البعثة ويخطب فيهم الجمعة حتى ما لوش حد هناك إيه يكلمهم عن الإسلام. يعني لسه كان في شيء من الإيه من الحياء والاستمساك بالإسلام والتمسك بيه. حتى رفاعة الطهطاوي راجل طبعا من بلد يعني من صعيدنا الصعيد، راح دخل باريس، كان في مصر الصناعات متخلفة أوي، فكان يصنعوا البرايات، المرايه تبص فيها بوشك تلاقي بدل الوش اسف مثلا، يعني المرايه نفسها معموله اي حاجه يعني. فكان رفاعه الطهطاوي بيكتب مذكراته ويقول لك ايه: وتضع يدك امام الفرقات في باريس هنا فتجدها كاليد تماما. يعني تقول اختراع غريب اللي هو مستغرب له، لكن المرايه مرايه، مرايه تشوف تحط ايدك تلاقي ايد حاجه ثانيه. لا يا خبر ابيض، امال كان بيشوفها ايه عين هنا؟ المهم فده عشان يخلي البعثة مستمسكه، مش احنا بنجيب بناتنا بنت لابسه بنطلون مش عارف شكله ازاي وجيبها شكلها ازاي وبين بنت حضرتك العروسه. عقبال املتك لا يا سيدي، اللهم لا تستجب. لا مش عقبال املتك، لان لسه تعرف القضيه دي راحت بتجيب من جنيف ماجستير في علوم التربه. طب التربه احنا في طين اكثر من الطين بتاعنا، ما احنا ماشيين عليه وشايلينه، طب ما تيجي نديها ماجستير من التربه دي. خلاص يعني التخصص المغريب اللي ما حصلش ابدا تروح تجيب ماجستير في التربه من جنيف. وانت وبنتك راحت فين يا حاج فلان؟ بتدرس فلسفه اراء ابن خلدون من جماعه السربون. ابن خلدون الراجل المسلم، روح نجيبه من السربون. طب بتاع الازهر ما ينفعش يديها؟ ولا بتاع حد اداب القاهره؟ لا يا استاذ، ده نبي الراجل الفرنساوي. ما تقوليش ما انا ما اقولكش، انا اقول لك ايه ولا اقول ايه؟ هنقول كلام غلط. المهم بشوف الكارثه عن البنت رايحه، ولك ان تتخيل ده العيل ابننا بيبقى عنده 25 و30 سنه واول مره يروح بيبقى خايفين عليه. ويبقى اتصل يا ابني وطمنا عليك وعملت ايه وسويت ايه، وراجل ممكن لو نام على الرصيف مفيش مشكله. لكن ازاي تقول الكلام ده؟ ده متطرف ومتخلف. ايه عايز ترجع الست مره ثانيه لعصر الحريم؟ طب انا ارجعها ليه لعصر الرجاله؟ يعني ارجعها اللي بقى معاه؟ طب ما الحريم ده الحريم من الحرمات، من الحرمات ومن الحرام. يعني لازم ندافع عن ونحجب ستاتنا ونخاف عليهم ونغار عليهم. وعندما صار لحم نسائنا رخيصا صار لحم البقر والجاموس غاليا. غلوا انتوا اللحوم البشريه وترقصوا لنا اللحوم الحيوانيه. غلوا دين الله عز وجل ترقصوا لنا الدنيا. ولذلك اناس كثيرون من اهل العلم هربوا من الدنيا فجاءتهم الدنيا تعدو خلفهم صاغره. لكن تجري ورا الدنيا ولا تقولها تبعد والايديها ظهرت تجي لك غصب عنها. هكذا وعد الله المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. احرق السفن وقرأ القارئ سورة الانفال وخطب طارق فيه: ايها الناس ان العدو من امامكم وان البحر وراءكم وليس والله الا الصدق والصبر فهما جندان منصوران وهما ابدا لا يغلبان. ونحن في هذه الجزيرة كالايتام على مأدبة اللئام. شوف التشبيه، مش كل واحد فينا من المدير ولا بتاع صاحب يطلع لك ورقه ويتهته ويغلط فيها، ده بالبقعه طول. وان نحن في هذه الجزيره كالايتام على مأدبة اللئام واني حامل على طاغيتهم. يعني اول ما تبتدي المعركه انا هدخل على الراس الكبيره بتاعتهم هبرزه على طول، فاحمله بحملتي وتوكلوا على الله. وراح داخل في غمار المعركه وفتحت الاندلس سنه 93 هجريه وظل الاسلام فيها 800 سنة، من سنة 93 هجرية لسنة 897، يعني 800 سنة وأربعة. أحد ملوك الطوائف وسلم قرطبة آخر معقل لنا في الأندلس إلى ملوك النصارى، وتحولت هناك المساجد إلى كنائس، وتحولت المعالم الإسلامية تماما إلى معالم أخرى. وكانوا عملوا الأسبان قطة غريبة جدا، كانوا يضحكوا على المسلمين يجوزوهم الثنيات. يعني المسلم العربي او المسلم يتجوز ايه؟ اندلسية. يجي الولد ايه؟ هجين نص نص، يعني شعره اسود زي ابوه او اكرم، لكن عينيه ايه؟ ملونة زي امه. كويس؟ الجيل الثاني اللي نص نص ده يروح مجوزينه اندلسية. بدأت الايه؟ السلالة ايه؟ تتباعد. هذا قانون الوراثة، واخد بالك انت؟ يبقى يبتدي الجنس ايه؟ يبتعد. الجيل الثالث يتجوز ايه؟ يبقى يبتدي بعد كده الجيل الرابع والخامس لا يمت بصلة الى العرب ولا الى المسلمين. النقطة اللي احنا بنقولها لأولادنا اللي بيسافروا ويجيب معاه ايه؟ أمريكية وإنجليزية وألمانية ويسيب البنات بتوعنا، سبحان الله. ده المسلمة المحجبة المنقبة اللي في الجامع أحيانا تطلعني من جوزها. فبدأ لما تجيبها إنجليزية حتى دمها تيجي تقول لها النكتة ما تضحكش. السنة يا عيني الراجل بطلع عينيها واهلها قبل ما تتجوز برضه بطلع عينيها وبتضحك برضه. مهما شوف اعظم اقتصادية في العالم في الهلال المصرية، اعظم مفكرة في العالم في الهلال المصرية، تستغرب الشيء المألوف من غير المألوف. تعال انت ادي كيلو بدنجان لواحدة أمريكية واللي اعملي ده هتحطوا لك المية تغليه وتلخوص. هو ده العام المصرية بقى 700 نوع من كيلو بدنجان ده كل مش اقتصادية. واللي يغيظني أخي يقول لك الأم المثالية. إيه الأم المثالية؟ من شروطها أولا أنا ما أكلش أكثر من 3 عيال. ده يعني اللي جابت 5 أضربها في مسألة التحريم ها؟ أفكر فيها قبلة؟ أضرب فيها؟ طب جابت 5 ما تبقاش مثالية برضه؟ لا لازم تكون وتكون تقرأ وتكتب. طب ده بالعكس ده هي لو أمية وخرجت 5-6 أولاد وخلت لهم مراكز محمودة ومرموقة في المجتمع وعلمتهم مهن ده مهندس وده محاسب وده كهربائي وده راجل أعمال وده تاجر وده سبحان الله أنتجت المجتمع خيرا. فكل أم في مصر تبعد أبنائها عن الانحراف وتجعلهم على جادة الطريق أم مثالية ليست في مصر وليست عند القائمين على أمر مصر ولكن مثالية عند الله رب العالمين. لازم برضو احنا ايه نعني عليه سبحانه. ام طارق بن زياد رضي الله عنه وعنها كانت امرأة امية يبقى ايه ما كانش تاخد جايزة الام المثالية سبحان الله. وهكذا فظل الاسلام هناك 804 سنة وطرد الاسلام من الاندلس. ليه؟ لاسباب. هذه الاسباب اذا هنقعد نعدها دلوقتي ان شاء الله فهي الاسباب التي تسببت في هزيمة المسلمين اليوم. عشان لازم واحنا بندرس نشوف ايه الاسباب اللي هدمت المسلمين في الاول فعشان ما نكررهاش تاني يوم يحدث الا تتكرر هزائم امام منصر الاسلام وعز المسلمين يا رب العالمين. تعالوا حضراتكم مع بعض كده نراجع سريعا ما هي الاسباب التي جعلت الاسلام يخرج من الاندلس. وهذه الاسباب هي نفسها الاسباب اللي خلانا لغايه النهارده هذه حال المسلمين. راجع معايا سبب سبب كده ان شاء الله وسوف تجد ضالتك في هذا الكلام ان شاء الله. اول سبب ضعف العقيدة والانحراف عن المنهج. ضعف العقيدة. زمان المسلمين كان عندهم يقين. الناس النهاردة بتهدد في رزقها. فلما واحد يهدد في رزقه يخاف. لك لا عم. الا دي. الا مسألة الرزق. انا مش جنب الحيط. ولو علم هذا الانسان المتمسلم ضعيف اليقين ده ان رزقه لن يسوقه اليه حرص حريص ولن تمنعه عنه كراهة كارث لاستقام على طريق الله وعلم ان ما كان عند الله سوف يأخذه وما لم يكن فلن يأخذه. يعني لو ارسل الله رحمته هل يستطيع احد ان يمسكها؟ ولو امسك الله رحمته هل يستطيع احد ان يرسلها؟ فلن ارسل حجم وامسك لا يستطيع احد ممكن. فضعف العقيدة ده دليل قوي وشديد على ان الانسان ضعيف العقيدة سبب من اسباب الهزيمة. ولذلك عبد الله بن الاحمر اللي هو اخر ملوك الطوائف اللي سلم للاسف اخر معاقل المسلمين في الاندلس للملوك النصارى هناك بكى يوم ان سلم اخر معه فقالت امه وكانت امرأة صالحة ابكي كما تبكي النساء لانك لم تحافظ على ملكك كما يحافظ عليه الرجال. والكلام عيط لأن انت بتعيط لان انت ما عرفتش تحافظ على الملك بتاعك زي الرجاله فبيحافظوا على ملكه سبحان الله. يبقى ضعف العقيده والانحراف عن المنهج. انحراف عن المنهج يعني ايه؟ يعني تخيل ان لو ان سيدنا الحبيب المصطفى لا بلاش سيدنا الحبيب المصطفى خلينا ايه في واحد من الصحابه او في حد ابو حنيفه بالتابعين ابو حنيفه مشي في شارع زي شارع التحرير اللي قدام المسجد ساعة خروج الموظفين ولا عنده وزارة الزراعة والايه والنملة خارج من الوزارة. وزارة غريبة قوي فيها 99% في الدار. المهم لو سيدة وعنبة ماشي في الشارع ده وشايف المئات من النساء فيهم شوية محجبات. طيب يعني هو عارف طيب يعني الحمد لله. وحتى الحجاب يعني في شك اللي لابسه شرب أحمر واللي لابسه جيبة فسفوري واللي مش عارف عوجة بتاع طاسة على راسها تقول لك واللي لابسه شراب في راسها تقول لك ده حجاب. وإنما مسائل غريبة هذا غريب يقول لك هو ده الحجاب سبحان الله. هل يقول أبو حنيفة هؤلاء هم أمة محمد؟ بلاش دي. قال أبو حنيفة جاي من ناحية شيرة كده وعد على السينما اللي في الشارع بتاعنا ده ها ويلاقي الطوابير مهرجان السينمائي مش عارف الكام كذا وطوابير شباب مالهم دول فين جاء مكان جوه الجامع؟ ابو حنيفه جامع ايه؟ في السينما. هو علم الشرع. وهكذا يعني الى اخره. لو دخل ابو حنيفه تبقى المصيبه دي بقى كبيره قوي. لو دخل قاعه من قاعات فنادق ذوات السبع نجوم ويرى فرحا قد اقعد قرار فرح ويتذكر كيف تزوج ابوه النعمان بن ثابت بامه تجوزها زي ما شافهاش الا لما دخل عليها الاوضه. ازاي هي انجبت ابو حنيفه وهو اتجوز مراته ازاي ابو حنيفه ويشوف هيصه وزمبليطه وموسيقى ورقص واغاني ايه ده؟ ده فرح فرح ايه واحد اتجوز؟ هل يقول هذا تابع لرسول الله؟ امر صعب. الانحراف عن المنهج هذا هو السبب الثالث. السبب الاول يبقى ضعف العقيده والانحراف عن المنهج. السبب الثاني التحالف مع العدو. لان ملوك الطوائف كل واحد يقاتل اخوه يبقى اخوه اخوه شقيقه. فلما اخوه عايز ياخد منه الفرس بتاع المملكه يبتدي هو يتحالف مع الكفار في سبيل ان يقضي اخاه عن الكرسي لياخذه هو. لان النهارده تحالف بعض قواد المسلمين وزعماء المسلمين مع اعداء الاسلام تحت اي عناوين. وكان من الواجب يبقى فيه يعني نخوه من الاسلام ومن رجوله عند بعض الدول الاسلاميه التي ما زالت تتعامل مع كثير من الدول التي تقف بجوار الصر ضد اخواننا المسلمين في البوسنه. من الواجب يعني ولو قطع علاقات باب المنظر ولو التهديد بقطع العلاقه بس انا ما بقولش اكثر من كده. التهديد بقطع العلاقه واحنا كمسلمين نقاطع كل منتج لكل دوله تساعد الصرف المعتدين والجبل الاسود ضد اخواننا المسلمين في البوسنه. كل دوله اليونان فرنسا امريكا انجلترا كل روسيا كل هذه الدول التي تساعد الكفار على اخواننا المسلمين يجب ان نقاطع منتجاتهم. يجب ايضا ان نقاطع في داخل بلاد الاسلام كل كتاب او مجله او جريده تدعو الى التهكم والتهجم على المسلمين وعلى علوان الاسلام وعلى كتاب الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب ان نقاطع ولا نشتري ولا نروج لمثل هذه الصحف عشان نبقى مسلمين عمليين ونسمع الاذان ان شاء الله. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو بيتكلم عن الجهاد وعن سبب ضعف المسلمين لازم نعمل ذا الفصل لازم نتكت الاول الاخر معقول الكلام ده. فالسبب الثاني بعد ضعف العقيده والانحراف عن المنهج من اسباب تقادل او ضياع وهزائم المسلمين وسقوط الاندلس وما على شاكلتها التحالف مع اعداء الله. ويجب كما قلنا ان نقاطع كل من يهاجم الاسلام حتى ولو كان من اسم مسلم لانني انا لا اعير اهتماما بعدو الاسلام الظاهر من الكفار والذين يكنون الاسلام عقدا. امر طبيعي انه يبغض الاسلام ويهاجم الاسلام. اما ان يهاجم الاسلام والمسلمين وعلماء الاسلام هناك من بني جلدتنا فهذا الامر الغريب. يجب علينا ان نقاطع هؤلاء جميعا ولا نروج لهم. السبب الثالث ده سبب خطير خطير الانغماس في الشهوات. وسألت الإخوة العائدين من الخليج قلت لهم بعد عاصفة الصحراء ما هدأ ما حدث ما حدث الخليجيين عملوا ايه بس يوم دول اخبارهم ايه؟ قالوا يا مولانا كأن شيئا لم يكن والدش على البيوت وعلى الفيلات وعلى القصور ما في اي نوع من المشاكل. وهذه الأطباق التي تأتي لك في الارسال من داخل اوروبا هذه مدمرة للامة ويجب علينا ان نحتاط لهذا الامر. ومسألة الاطلاع على الثقافات ده كلام تهريج. لعد اطلع على الثقافات يقرأ كتب يسمع اشرطة. لكن ان ترى عاريات وترى افلام اباحية وبعد ذلك كل اطلاع على الثقافات ان في قلبك مرض فحاذروا من هذه الكارثة الجديدة الآتية على ديار المسلمين. لأن خلاص يبدو أوروبا اشتغلت الناحيتين. الأول كان الحروب الصليبية كانت عسكرية وبعدين انتهت الحروب العسكرية بقت حروب ثقافية وحروب فكرية. وبعدين جندوا من أبنائنا من يعادينا ويعاد الإسلام. ثم بعد ذلك في العقد الأخير 10 سنوات الأخيرة صارت الحرب عسكرية ثقافية اقتصادية بقت عالم من كله. بعدين نقفل أي باب يأتي منه ضرب الإسلام وضرب المسلمين. فمسألة الأطباق دي كارثة من الكوارث. بالضبط عامل زي بالضبط ايه؟ لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. أول ما وصلوا إلى البر ونجوا إذا هم بربهم يشركون. فإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. فلما كشفنا ما به من ضر مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. هكذا الإنسان، إن الإنسان لظلوم كفار. الانغماس في الشهوات أخطر ما يواجه أمة من الأمم. وإحنا ما ننسحبش حضراتكم إلى حروب جانبية، خلوا بالكم دي. مفيش مسلم، أنا مش عايز مسلم ينسحب ويسحبوه إلى حرب جانبية تضعفه وتبطئ من سيره نحو الإسلام. لا، إحنا اللي نسحب الناس إلى معارك نريدها نحن، لا معارك يريدونها هم. يعني حاجة يسحبنا إلى مناقشات بالضبطية ما أنزل الله لها من سلطان. لأن في إحدى الدول اللي بيذبح فيها المسلمين ذبحا، دخل أخ كريم يحضر درس لأحد العلماء، قال شوف بقى العالم ده بيقول إيه بالبلد اللي بتذبح فيها المسلمين ده ويغتالوا وبيضربوا ويعدموا، نعمل شو بيه؟ ليش شغل يقول إيه؟ سؤال فقهي وليس الشيخ. لو أن امرأة نبتت لها لحية أتحلقها أم تتركها؟ لحية يا ابني ذكرات المسلمين بيتضربوا، وأنت بتألف لي أسئلة يا اخوانا. زي ما في السبعينات طلعوا لنا الخل حلال ولا حرام؟ خل ايه؟ خل ايه اللي خل؟ ده خلاها خل. ستار يا رب، شوف يجرك لمعركه جانبيه ازاي؟ ها؟ وانني احذر بالذات الرجال، لان الستات خلاص ما بيسمعوش كلامي، احنا هم منهم لله بقى، كثيرات منهم. الستات بالذات مجالس النساء انقلبت الى فقه، وفقه غريب. قالت النساء انهن لا يثقن في اي عالم مصري. الستات المصريات اللي بيعملوا مجالس النهارده ما بيثقوش في اي عالم مصري. ليه يا جماعه؟ ما بيثقوش في عالم مصري ايه؟ العالم الفلاني ثبت انه بيتفرج مره على التلفزيون، العالم الترداني ثبت انه افلى من الغناء حلال، والعالم العلاني راح مشوار مش عارف الحته الفلانيه، والعالم الترداني وهكذا. طب امال بتجيبوا الفقه منين؟ احنا بقى بنجيب الفقه من العلماء بتوع الحرمين، وماله؟ وانا وحبيبي. طب بس ده مذهبهم يعني تبع الامام احمد حنبلي حنابله في راي الامام ابو حنيفه، وفي حاجه اسمها فقه مقارن في مذهب اقوى من مذهب في اراء معينه. فراح قالوا لرجالتهم ايه بقى؟ اسمع بقى الفتاوى بقى، شوف الفتن اللي هتحصل في البيوت وخراب البيوت لو فيكون من هذه المجالس ان شاء الله رب العالمين، يعني بعض هذه البيوت. قالوا للرجال احنا مش هناكل لحمه. ليه؟ طب الفراخ وعرفت، طب اللحمه؟ قالوا اللحمه الجزارين في المذبح بيسبوا الدين، يبقى هم كفر، يبقى ما ينفعش ناكل اللحمه. طب نعمل ايه؟ قالوا ما نعرفش، حلوا المساله، عمل زي الجيش اتصرف. الراجل يا عيني اشباه الرجال ضربوا لحمه، طب نعمل ايه؟ وانا شجعت مره بكده ومرات قلت لهم مارسوا رجولتكم مره. المهم فهم ما اعرفش هيجيبوا بقى عدل في ويفتحوه في مدار الدقي ولا في مدار السفنكس ولا في جوه بلاد اكرو، مش عارف يعني، وبعيد عن السلخامه. ويقول لك ما هو بقى لما الدوله تيجي تقول بقى ده تصرف بقى ايه بقى؟ بصراحه بقى ما نقدرش احنا نتكلم ولا ندافع. وبعدين المشكله مش كده، اسمع الفتوى الثانيه. هي قبل ما تتنقب وتتحجب كانت متبرجه، ما كانتش بتصلي، وزوجها كذلك، فبيعتبروا نفسهم كانوا كفره. فلما بدات تلتزم هو بدا يلتزم، بدأوا دخلوا في الإسلام. يبقى العقد اللي فات بتاع الزواج ده باطل بعد 15 سنه. طب يعمل ايه؟ يعقده من جديد. طب والولاد؟ هلا ده احنا دخلنا في متاهه بقى. احذر من القنبله الآتية من مجالس الفقه النسائي، احذر واقول للرجال مارسوا رجولتكم مره، واعودوا والتفوا حول علمائكم. العلماء بفضل الله عز وجل في مصر كثيرون، وهم مخلصون ان شاء الله رب العالمين، ونحسبهم جميعا كذلك. وإن كان واحد يطلع برأي أو يشد في رأي فليس لسنا نعلق المشانق لأهل العلم، ولحم العلماء مر، ولا داعي للخوض في أعراض العلماء وتشويه صورتهم في مجالس النساء. نسأل الله الهداية وكفى بهذا، وهن يعرفن الباقي، لأن الباقي كثير وكثير وكثير. وفي داعي نبتغلق إيه؟ بنلم إيه؟ نرقى بالصدر، مش عايزين البيوت تبوظ ويحصل فيها بلاء ومشاكل. نسأل الله السلام. اللهم اهد نساءنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، واهدنا معهم. الانغماس في الشهوات سبب من اسباب الهزائم. السبب الرابع والسبب هو سبحانه وتعالى وحده الاختلاف بين المسلمين، اختلاف سالك مع بعض لاسباب ما انزل الله من سلطان. كلنا بفضل الله، حتى الجماعات التي على الساحه، شوف اخوان مسلمين، جمعيه شرعيه، انصار سنه، تبليغ دعوه، اي جماعه اسلاميه، جهاد، اي حاجه، درويش، متطوفين، اي كل دول تأتي عايز نجي للقواعد العامة. 5 صلوات في اليوم كله مقتنع بيها؟ الحمد لله. في رمضان في السنة ولا لا؟ في بفضل الله. الصلاة الوقتية أفضل الأعمال، أفضل الأعمال. في زكاة؟ في زكاة. في حج لمن استطاع فيه. في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. في فضائل مجالس علم؟ في حجاب النساء في استقامة كل يبقى احنا متفقين على الايه على ما سوف يحاسبنا رب العباد عليه. قد نختلف في فرعيات نتيجة اجتهاد او اخر فلا يعني يقطع ويمزق بعضنا اجساد بعض ولا اعراض بعض ولكن نعمل فيما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا ونجتمع تحت راية لا اله الا الله محمد رسول الله. نتيجة مشكلة كلنا اخوة واحباء في الله كلنا سبحان الله العظيم كما ذهب العالم الفاضل رحمة الله عليه الى احد قرى بني سويف قال يا شيخ البلد اتقسم بالنصين ليه؟ قال النص البلد بتصلي في الجامع ابو اذان واحد يوم الجمعة والنص الثاني بيصلي في الجامع ابو اذانين. قالوا انت عايزين على دي الفتوى؟ قال لا الغوا الاذان. ازاي ولا الغى الاذان سنة واجتماع المسلمين فرض. هكذا يكون الفقه. هو الفقه. انت الاذان هيسبب مشاكل بين المسلمين؟ الغى الاذان. ده جامع واحد في مصر يأذن. الازهر ينوب عن كل مساجد مصر. مسجد واحد في الجيزة ينوب عن محافظة الجيزة كلها. مسجد في اسكندرية ينوب عن اسكندرية كلها. مش ضروري كل جامع بين مترين ومترين اذان. نشرح في اذان الفجر عجائب. واحد يأذن في اول وقت والتاني بعدين خمس دقايق والتالت الثاني لما يخلص والرابع عايز يعمل شوية تواشيح والتاني عايز يسخن والتاني عايز يبدأ. هل هذا من اجتماع المسلمين؟ شوف امر صغير في امر الاذان. لان لو بخاف ان يقول لك الراجل عمل بدعة في الجامع بتاعه الغي اذان العشاء في الجامع لان عندنا كام مسجد في اذان جنبنا ونواصل الدرس لكن مخافة ان يقال ان الشيخ عمر بيلغي اذان العشاء ويطبع علينا بقى اراء وخبر فاحنا بايه؟ ده لا اذن هذا السبب الذي يليه تخلي بعض العلماء عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاشتغال في الجزئيات الفارغه. العالم يسيب الدنيا تضرب بيه لما هو كان في موضوع غريب قوي. العلماء هم الملح بتاع الامه ولا بد لهم من توجيه الامه الى الخير المراد بها ولا بد من الناس ان تضع الثقه في علمائهم ثم بعد ذلك على العلماء ان يراعوا رب العباد وان يخلصوا نياتهم لله فتاتي القلوب اليهم منفتحه والله عز وجل نسال ان يجعلنا واياكم ممن يتبعون القول فيتبعون احسنه. ثم السبب الذي يليه التخاذل عن نصره من يريد النصره وان استنصروكم فعليكم النصر. يقولوا انا مالي عنه؟ لا لان اللي حصل له هيحصل لك انت. وقال لي احد المسلمين المفتي بتاع المستة قال نحن الصف الاول وسوف يأتي الثور عليكم ان لم تنقذونا. ما كانش هيجي الثور ان انت تنقذونا من دلوقتي الثور على الصف الثاني احنا الصف الاول بتاعكم ان لو قلتوش جنبنا هيجي عليكم الثور. قصة الاختيران الثلاثة اللي كنا بندرسها في ابتدائي الثور الابيض والاحمر والاسود تروحوا عارفين الثلاثة ثلاثة ثيران يعيشون في غابة قصة رمزية بس لطيفة. فالاسد عايز ياكلهم فمش عارف ياكلهم الثلاثة فعايز ياكل واحد واحد يعمل ايه؟ يعمل فتنة. جه الثور الاحمر والاسود قال لهم الثور الابيض ده بيعرف مكان الاعداء مكاننا لانه لونه غريب يسيبوني اكله ونعيش بامان. قالوا اه كله. فراح واكله فراح للاسود من ورا الاحمر قال له الثور الاحمر ده لونه برضه غريب شوف انت اسود زينا كده وزي حيوانات الغابه لون الاحمر ده بيلفت انت تسيب ناكله؟ قالوا ثالث يوم جاي على رجليه قال الثور الاسود اكلت يوم اكل الثور الابيض فانا متاكل من ثلاث ايام يوم ان فرطت في اخي. خلاص يعني يوم ما فرط في اخويا خلاص ما فرطش في اخويا المسلم بل بالعكس المسلم واخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله. لا يسلمه للعدو ولا يخذله ساعة ما يمدله ايده بالمعونة بس بنقطة اذا اردت ان تطاع فامر بما استطعت. الله سبحانه عارف واحد يقول ايه الله ما الجواب اللي بعثوا لك بقول لك انا مش عايز كل ال 11000 جنيه حته شقه وهجهز الجهاز وانت طنشتني ها من ضمن الرسائل اللي بتجيلنا واحد بس ايه انا زهقت من الشغل في مصر بشتغل ب 940 جنيه وانا عايز تجيب لي عقد بره بس مش في الدول العربيه لا حاجه تكون في كندا كده ولا في امريكا. طب فين الشغل ب 940 ده ما تقول لنا تقول لي اخوان ها هو في شغل ب 940 طب ما كلنا مع ايدنا على كتفك فنبقى يعني يبقى ايه خليك حنين. من اسباب هزائم المسلمين وسقوط الاندلس وضياع ارض الاسلام عدم سماع الحكام للعلماء. الامراء يحكمون على الناس وعلى الامراء يحكم العلماء. فاكرين هارون الرشيد راح المدينه قال يا مالك ابن انس يا منبر لي وصلت المدينه اريد ان تاتي الي كي اناقشك في الفقه. يعني الراجل كمان مش هكلمه بحاجة يعني مش هيضغط عليه بفتوى، لا مناقش. فقال مالك يا أمير المؤمنين إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي العلم لأحد، وأنا أعقد درسا بعد صلاة العصر في الروضة الشريفة، فإن أردت أن تحضر فعليك بالحضور ولا تتأخر، فإنك إن تأخرت فتخطيت رقاب المسلمين أحرجتك أمام الناس فيك حيث وصل بك المجلس. أمير المؤمنين قال هو إمتى الدرس؟ قالوا بعد صلاة العصر. قال طب نروح قبل العصر بشوية ونصلي ونحضر بقى في أول صف. راح أتى الناس قعد الملك من الظهر، فأمير المؤمنين ما تجلس حيث وصل بك المجلس. فجلس هارون الرشيد آخر المسجد آخر الكهف، فلما لم تصل عيناه إلى الإمام مالك مش عارف من الزحمة قال هاتي له كرسي عشان أبص لوجه مالك، لأن النظر في وجه العالم الصالح عبادة، أن يكون عالم صالح ده وجهه منور، وعالم العلم المنافق ده وجهه مطفي. أسأل الله أن يضيء قلوبنا وجوهنا جميعا. فأول ما قعد على الكرسي تكدر قال مالك فيما توقفنا البارحة؟ قال توقفنا يا إمام عند نواقض الوضوء، أنا في الفقه يعني. قال لا، سوف نترك الفقه اليوم، سوف أكلمكم عن التواضع. هارون الرشيد فهم، راح رام الكرسي وقعد زي ما خليه الله. هذا الكلام، هذا الكلام، سبحان الله. طيب فيك السبب الذي يليه الرضا بالخنوع والذل. لك ايه يعني؟ يعني ايه يا عم احنا مالنا بجماعة بتوع البوسنة دول؟ واحنا مالنا جماعة احنا مالنا بتوع الصومال؟ ايه يعني لما الراجل فضلان ده راح اقدموه؟ اقدموه مين يا ابن ده انتهى مش واخد بالك البعيد؟ ده هم بيقدموا المسلمين الموحدين، فمن كانوا عارفين طب ما كانوا ريحونا من الراجل المتعب ده، ولا ما يقدروش يقتلوه؟ ها؟ يقدر، لكن لا هم عايزين ايه؟ يقتلوا الموحدين المسلمين، واحنا كمسلمين مش واخدين بالنا نفرح ولا يستاهل؟ يستاهلوا مين؟ ده مسلم واحد، كيف تفرح لكافر يقتل مسلما موحدا؟ ازاي ما تشعرش بالحزن والالم والاسى؟ مش معنى الامم المتحده وفرنسا متحرك كله على الصومال اوان 14 الف جندي وراهم 30 الف جندي، ايه يا عم؟ بنقتل المسلمين اللي هناك، لا احنا مودين معونات بس عشان الاغاثه توصل لده. يا ابني ما خليك واضح، سبحان الله. هم لا يكنون لنا كل خير، لا خير يكنونه لنا، بل يكنون لنا كل شر، والعياذ بالله رب العالمين. ثم اختم هذه الجلسه التي اتمنى ان تكون فيها الفائده ان شاء الله رب العالمين بهذه القصيده الرهيبه التي تحدث عنها ابو البقاء الرندي، وده شاعر اندلس. توقع سقوط الاندلس قبل ان تسقط الاندلس، كان ايه يعني؟ بيتنبا، يستقرئ الاحداث، شاف الحال قدامه مايل، الحال المايل نهايته ايه؟ ده واد ابنك ما بيذاكرش طول السنه، وقال له امتحان تقول له ايه؟ والله ما انت فاهم، تبقى تعقبل. دي لانك استقرات الاحداث من انه نايم طول السنه ما بيذاكرش، فلازم يسقط، والله ينجح. لكل شيء اذا ما تم نقصان، طبعا. فلا يغر بطيب العيش انسان، هي الامور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان. لتضحك له دنيا يوم أتعيطه 100 يوم، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. أين الملوك ذوي التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، مضوا فكأن القوم ما كانوا، وللحوادث سلوان تسهلها ولا بما حل بالإسلام سلوان. ده الجزيرة أمر، تكلم عن الأندلس وما فيها يعني، ده الجزيرة أمر لا عزاء له، هوى له أحد وانهد فهلان. الجبل أحد وجبل فهلان في جزيرة العرب لما حصل ضياع الأندلس أحد نفسه اتهز، يعني الأرض المسلمة كلها وحدة واحدة. تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلف إيمان، على ديار من الإسلام خالية قد أقفرت ولها بالكفر عمران، حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان، حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترفي وهي عيدان. يا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت في سنة فالدهر يقظان. وكنت نايم الزمن ايه واحد. ماذا التقابع في الاسلام بينكم وانتم يا عباد الله اخوان؟ بالامس كانوا ملوكا في منازلهم، واليوم صاروا في بيوت الكفر في بيوت الكفر عبادا. الملوك بعد ما كانوا ملوك فعلا كانوا بيشتغلوا عبيد عند ايه؟ عند الملوك الكفرة. فقد تراهم حيارى لا دليل لهم، عليهم من ثياب الذل الوان بمثل هذا، يذوب القلب من كمد ان كان في القلب اسلام وايمان. فان الرجل يستقر احداث المسلمين وحال المسلمين وحالتنا اللي احنا فيها، هذه اسباب الهزيمة واسباب سقوط الاندلس وبالتالي ضياع فلسطين وضياع اي ارض اسلامية. فعلينا بهذه النقاط الخمس الاتية التي توقوني بها الدفع. النقطة الاولى الا تشغلني امور الحياة من مأكل ومشرب وملبس وزوجة واولاد عن حمل هم الاسلام. لازم اشيل هم الاسلام، اقوم وانام واشوف امور المسلمين. النقطة الثانية الا اغفل عن حضور مجالس العلم والالتفات حول العلماء، لان ده اللي فيها الشحنة الايمانية، مش هتشحن ايمانك الا في مجالس العلم. النقطة الثالثة ان تقدم للاسلام خيرا. يعني مثلا اضرب مثال، لك انا اعمل ايه؟ اولادنا بتوع الاجازة الصيفية بدل ما هو قاعد ممكن جزء من مصروفه يعرف شوية عناوين مسلمين في لندن في امريكا في اي بلد من العالم، يعرف عناوينهم بس، يبعث لهم خطابات كلهم عن الاسلام، عظمة الاسلام، انا اتمسك بالاسلام، وبيلاقي واحد ما يعرفوش. مش في ناس هوات مراسلة بيبعث الواد للبنت والبنت للواد وبلاوي سودا مش بيحصل كده ولا لا؟ لا، احنا نعمل ده مسلمين مع بعض، المسلمين مع اخوانهم المسلمين والمسلمات مع اخواتهم برضه، يشدوا من ازرهم، كلموا عن الاسلام وعن الاسلام ان شاء الله قادم وعن الاسلام سوف ينتصر، وبالتالي يشعر ان هناك موحد بالله رب العالمين يدرك ألمه ويعيش في قصته، يعيش في واقعه مش فصل عام. ثم النقطة الرابعة ان اتغلب على كل المشاكل التي عندي في قيام الليل. يا اخوانا مش عايز لص الليل يسرق منك عمرك. ان شاء الله احنا بنديكم محاضرة عن لص الليل كيف يسرق العمر. لص الليل شيطان الهوى والنفس وخوفك على صحتك. يقول لك ده انا لو صهرت يا استاذ ساعتين في الليل زيادة طول النهار ببقى مش عارف اصبر الليل. لا، ان صهرتهم لله ربنا سبحانه وتعالى هيقدرك ويعطيك المقدرة على ان يعينك رب العباد سبحانه وتعالى على ما انت فيه. لابد ان الله لا يكلفك فوق فقط. جرب الاول ايه؟ ركعتين قبل الفجر شوية، وبعدين خليهم اربعة، وبعدين ستة، وبعدين قبل الفجر بنص ساعة اقرا جزء القرآن، وبعدين قبلها بساعة، وبعدين وهكذا، تلاقي رياضة نفسية مؤقتة تدريجية لما توصل ان شاء الله. المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد مهمة. احد الصالحين لا يترك جماعة في المسجد. فواحد ضيف زار وعطل عن صلاة العشاء. عجز. لف على الكوفة كلها في الناس صلت العشاء وقفلت الجامعة وروحت. يعمل ايه؟ الثواب الجماعة ادي ثواب الفرد بكام؟ 27. راح صلى صلاة العشاء 27 مرة. ونام. نام. فرأى ان قوما يركبون خيولا دهما صينة قوية وبيجروا وهو ركب حصان وعايز يحصلهم مش قادر. قالوا يا صاحب الفرس الاشهب لن تلحق بنا. ليه؟ قال لي انك لم تصلي معنا العشاء الليل. فقالوا لا. قالوا الصلاة 27 87 لا. يبقى المواظبة على الصلاة اوعى نستهين بالمسألة دي. لا لا. ويا سلام هتروح الجامع لا بد ان اخدش بالكلمه، هتسمع كلمتين واحد يقوم كده يقول يعني اكيد فيها فائده ما بعدها فائده. الامر الخامس ان اقيم من حولي على طريق الله بالامر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبحسن تحمل المسلمين. فاللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم يسر لنا غزوا في سبيلك او موتة في سبيلك يا اكرم الاكرمين. اللهم امتنا على التوحيد، اللهم امتنا على التوحيد، واحنا على التوحيد، واحشرنا في زمرة الموحدين الصادقين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.